بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال ربي: أولما أصابتكم مصيبة، الهمزة للتقريع والتقرير، ففيها تقرير والمراد به التوبيخ والتقريع. ودليل أن الهمزة للتقرير أن ما بعدها صحيح، أصابتهم مصيبة، فالله يقررهم بما حدث. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، ما المراد بالمصيبة وبمثليها؟ القول الأول قول ابن عباس أنكم يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم من المشركين 70، وهم يوم أحد قتلوا 70، إذن أنتم أصبتم مثليهم. يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، وهم يوم أحد قتلوا 70. إذن ينظر المسلم في هذا الاتجاه حتى لا يصيبه القنوط، كم قتلوا منا لكن أيضا كم قتلنا منهم. القول الثاني قول الزجاج: أصبتم منهم يوم بدر ثم أصبتم منهم أول يوم أحد، فأصبتم مرتين، وهم أصابوا منكم يوم أحد فقط، أصابوا منكم مرة، نحن انتصرنا مرتين، انتصرنا في بدر وانتصرنا في أول أحد، وهم انتصروا مرة واحدة في ثاني أحد، فجعل المثلين في يومين. هذا قول الزجاج. قلتم أن هذا، أن يسأل بها عن الحال والمكان، فهي بمعنى كيف وأين، والمراد هنا والله أعلم كيف. قلتم كيف هذا، أي كيف يقتلون منا ونحن مسلمون، لنا العزة معنا الله. وهذا يدلك أن الصحابة ما كانوا متعجبين أن ينتصروا، لأنهم معهم الله، كانوا متعجبون أن ينهزموا والله معهم. الحمد لله. فتعجبوا أن ينهزموا. الآن بعض الناس متعجب كيف سننتصر، كيف سننتصر معنا الله. الصحابة تعجبوا كيف انهزمنا، وهذا السؤال من الصحابة سؤال تعجب وليس سؤال استبعاد لقدرة الله. الله قادر على كل شيء، لكن يتعجبون كيف هزمنا. فجاء الجواب: قل هو من عند أنفسكم. هذه الهزيمة من قبلكم أنتم. لماذا؟ الله معنا، وقد وعدنا أن ينصرنا، وعدنا بشرط. ما هو الشرط؟ إن تتقوا وتصبروا ويأتوكم من فوره. ما حدث تقوى، خالفتم أمر الرسول، ما حدث صبر، فررتم من المعركة، ما حدث نصر، لأن وعد الله كان مشروطا. فلما لم تحققوا الشرط لم يقع النصر، وكلتم إلى أنفسكم وترككم الله، فوقعت الهزيمة والقتل. وهذا فيه أننا ننصر بالله ونهزم من قبل أنفسنا. الآن أي هزيمة تحدث هذه بسببنا، بسبب ذنوبنا. فما هو المقصود بقوله من عند أنفسكم؟ ما هو الذنب الذي وقع فيه الصحابة حتى وقعت عليهم الهزيمة؟ حتى نعرف يا إخوة من أين نؤتى. القول الأول وهو أعجبها، لكنه قول عمر وعلي رضي الله عنهما، كبار الصحابة على قلة ما يفسرون القرآن، لكن لهم قول في هذه المسألة. ماذا قال؟ قال بسبب فداء أسرى بدر. يا الله، يعني ذاك الخطأ اللي كان عن اجتهاد عوقبنا به بهزيمة أحد. انظر الصحابة إلى أن ينظرون، لماذا ما قتلتم أسرى بدر؟ وكان الحكم في أول معركة تلقون المشركين أن تثخنوا فيهم القتل، لماذا أخذتم الفداء؟ والله عز وجل يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ثم يقول لولا فضل الله لكان مسنا عذاب أليم. فبسبب أنهم اجتهدوا اجتهادا لم يصب حكم الله في أسرى بدر ففدوهم بالمال، سلط الله عليهم المال يوم أحد فنزلوا لأجل الغنيمة وهزموا بسبب المال. يلا خلي المال الآن، ماذا سينفع الإنسان دونك المال الذي تريده؟ هل سينصرك المال؟ النصر من عند الله. وهذا يا إخوة يدل أن علينا أن نتق الله حق التقوى، نتق الله تقوى عظيمة. يعني بسبب خطأ في الاجتهاد كان يفترض أن يكون فعوقبنا منا إلى اللين، وكان ينبغي في أول معركة نلين إلى الشدة مع الكفار. هذا القول قول علي وعمر رضي الله تعالى عنهم. القول الثاني قول ابن عباس، قال بمخالفة الرماة يوم أحد. لما خالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أمرهم وقال لا تبرحوا أماكنكم، لكنهم نزلوا لأجل الدنيا، منكم من يريد الدنيا، وقعت الهزيمة. إذا مرة أخرى الدنيا هي السبب، ومعصية قد تهزم جيشا، قد تقتل 70 فيهم حمزة ومصعب وفي خيرة الصحابة بسبب معصية، مع أن الذي قتلوا ليس الذين نزلوا بالضرورة. يعني حمزة ما عصى ولا مصعب، لكن وقع، ولا أنس بن نضر، لكن وقع القتل لأن السيئة تعم. فهو درس قاسي جدا للأمة، مع أننا في بدايتنا وسنفرح لو انتصرنا 3 مرات 4 مرات، ثم جاءت هزيمة، لكن من البداية نهزم بعد بدر. نعم، درس قاسي جدا، حتى نعرف أن الله ما يحابي أحدا، وحتى نحذر المعاصي. أمة تعصي تريد تنتصر، القول الثالث قول قتادة، قال بمخالفة أمر الرسول في الخروج من المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه يبقى في المدينة، ورؤى الأنبياء وحي، لكن الشباب أكثروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتشفعوا بحمزة، لابد نخرج، لابد نخرج نقاتل. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وخرج خارج المدينة، فوقع ما وقع بسبب إخراجكم للرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، وقد أخبركم أن المدينة ستكون في هذه المرة حصا حصينا. إذن تعود المسألة لقضية عدم مخالفة القيادة، التزام بأوامر القيادة، بتوجيهات القيادة، بنظر القيادة، وإلا قد تقع الهزيمة. جل الهزائم بسبب معاصي وبسبب فشلتم وتنازعتم في الأمر، اختلفتم من بعد ما أراكم ما تحبون، صار خلاف، صار فالتنازع سيؤدي للهلك. ولذلك الأعداء يحرصون في المعركة أن يثيروا النزاع بين المسلمين لأجل يتفاشل. فئة قليلة لكن مجتمعة ستهزم فئة كثيرة كافرة، لكن لما نكون قلة ونكون أيضا متفرقين، ما الذي سيحدث؟ هذه تربية عظيمة، تربية علينا ألا نعصي قبل المعركة وألا نخالف القادة في المعركة، وإلا إن الله على كل شيء قدير، أي قدير على نصركم وعلى هزيمتكم. طيب لماذا ما انتصر لنا؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم بعض، الله يريد يختبرنا. وهذا الذي أصابنا من قدرته، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ما المراد بالجمعان؟ جمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجمع أبي سفيان وأصحابه في أحد. هذا الذي أصابكم يوم التقى الجمعان كان بإذن الله، أي إذنه القدري، لا يحبه الله، ليس بإذنه الشرعي لكن بإذنه القدري. ما معنى بإذن الله؟ قيل معناها بعلمه، قيل بأمره أي القدري، قيل بقضائه، والكلام كله يدور على قضية الإذن الكوني. الآن كيف نجمع بين قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم وقوله تعالى فبإذن الله؟ الآن الذي أصابنا من عند أنفسنا أو بإذن الله؟ ما الجواب؟ هو من عند أنفسنا أو بإذن الله؟ الجواب هو من عند أنفسنا سببا وفعلا، ومن عند الله حكما وخلقا، لأن أفعالنا مخلوقة لله، فنحن نفعل والله هو الذي يخلق ما يشاء من النتائج. فهو بكم بسببكم، والله هو الذي خلق الهزيمة، لأنه لا يخلق إلا الله، فهو بسببكم والله خلقه. قال الله وليعلم المؤمنين. لا تظن أن الهزيمة ليست فيها مصالح. المصلحة الأولى وليعلم المؤمنين، والثانية وليعلم الذين نافقوا. سبحان الله، مع الهزيمة يتضح من المؤمن بثباته ومن المنافق بانكشاف أوراقه، فتنكشف أقنعة كثيرة، ولولا هذه المصائب ما انكشفت. والله ما ينكشف أن فلان مؤمن قوي للمؤمنين، الله يعلم، لكن ليجعل علمه واقعا فنعلمه نحن إلا بهذه المواقف. ما الذي يدرينا أن فلان هذا شجاع صنديد ثابت في الإيمان إلا هذه المواقف؟ وما الذي يجعلنا أن فلان هذا منافق رعديد جبان مزلزل الإيمان إلا هذه المواقف؟ إذن هذه المواقف اختبارات، نعم اختبارات إيمانية، اختبارات نفاق وإيمان. فالأمر خطير يا إخوة، خطير جدا، لأن هذا مكان الاختبار. الدنيا مكان الإنسان يرتب نفسه، يزكي نفسه، يعد نفسه، يهيئ نفسه، فإذا جاء الاختبار لابد ينجح. وإلا سيكتب مع أهل النفاق. انتبهوا من مواضع الاختبار. الله يعلمنا لكن سيجعل علمه ظاهرا. فاللهم ثبتنا يا رب العالمين. قال وليعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا. قال ابن عباس ابن أبي ومن معه، ابن أبي سلول ومن معه. وقيل لهم أي المنافقين تعالوا، شوف هذا الاختبار، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ما معنى قاتلوا؟ يعني حاربوا واغزوا في سبيل الله، واضحة. لكن ما معنى أو ادفعوا؟ إيش معناها قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا؟ إيش يعني؟ إيش معنى أو ادفعوا؟ ها؟ إيش؟ إيه أحسنت. إيش معنى أو ادفعوا؟ قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إذن ستكون ادفعوا مقابلة لقاتلوا في سبيل الله. فما المقابل؟ قاتلوا ها؟ مقابلها، مقابلها كسروا السواد، احضروا تكثير السواد، لا تقاتلوا لكن من باب تكثير السواد. إذا ما ستقاتلون تعالوا وادفعوا، كثروا سواد المسلمين، وهذا يكثر العدو. وإن لم تقاتل، وهذا نقله مجاهد عن ابن عباس، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إيش معنى ادفعوا عكس قاتلوا في سبيل الله؟ ادفعوا دافعوا عن حرماتكم وعن حريمكم وعن أرضكم. إذا ما بتقاتل في سبيل الله، طيب قاتل في سبيل الوطنية، في سبيل الشهامة، في سبيل العار، في سبيل العرض، في سبيل الأرض. يعني حتى ما فيك شهامة، يعني الناس الآن يهجمون على المدينة. إذا ما ستقاتل في سبيل الله كان أقل شيء قاتل حمية وطنية. إيش الجبن هذا؟ إذا كنت منافقا لن تقاتل في سبيل الله فلتقاتل باسم العروبة. والله فضحهم الله فضحا عظيما، ما في حتى نخوة أن يقاتل عن عرضه وعاره وحريمه وأرضه. كيف تفر يا ابن أبي سلول؟ سيهجمون على المدينة وفيها حريمك وأرضك وعرضك. شوف القرآن كيف لما يفضح. هذا قول نقله أبو صالح عن ابن عباس. إذن قاتلوا عكسها، احضروا وكثروا السواد وإن لم تقاتلوا. قاتلوا في سبيل الله عكسها، قاتلوا في سبيل العرض والأرض. القول الثالث، إيش ضد قاتلوا في سبيل الله من أسباب النصرة؟ إمداد، أحسن. أو ادفعوا بالدعاء، يعني إذا ما بتقاتل يا أخي ادعوا يا أخي أقل شيء يا أخي. يعني إخوانك هناك يقاتلون وأنت هنا ما تريد حتى تدعو. يقول أحد أئمة المساجد، قال جاءني عامي قال يا شيخ إلى متى ندعو؟ قلت ليش سلامات تعبت؟ قال والله خلاص تعبنا ندعو إلى متى؟ كلها دقيقتان وما تريد حتى تدعو لإخوانك. إيش الأمة هذه؟ إيش من إيمان في قلبك أنت حتى ما تريد تنصر بالدعاء؟ أمة مخدرة، أمة مغرورة بالدنيا، أمة ما تفكر إلا بالدرهم والدينار. والله لن يكتب إلا ما قسم الله. يا أخي كان قد شيء ما رح تقاتل كان يدفع بالدعاء. والله إن الدعاء يدفع به. كم من بلاء كان بينزل وصرفه الدعاء، كم من قذيفة كادت تسقط وحرفها الدعاء، كم رصاصة كادت ستصيب مجاهد وأبعدها وصرفها الدعاء، كم من رمية سددها الدعاء فجاءت في قلب تدمير الكافرين. وما تريد تدعو أيضا؟ إيش من إيش عاد باقي من إيمان يعني؟ لا تريد حتى تدفع بالدعاء عن إخوانك. هذا اسمه نفاق، هذا اسمه نفاق، ما عاد باقي شيء. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفع. وهذا قول حسن بن صالح. القول الثالث قالوا ادفعوا بمعنى قاتلوا، فليس هناك تغاير، وهذا قول ابن زيد، انفرد به ابن زيد أنه قاتلوا أو ادفعوا بمعنى قاتلوا. فماذا قالوا؟ شوف الجواب حتى تحفظ أجوبة المنافقين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما معناها لو نعلم قتالا لاتبعناكم؟ القول الأول أننا لا نعلم أنه سيجري في هذا اليوم قتال. لو كنا ندري أنه سيكون هناك قتال ما كان رجعنا، كان بقينا نقاتل. شوف الكذب. الآن ترى المشركين أتوا ألوف وهم بهم سعار الغضب والثأر وتحدق عيونهم بالموت، وتقول لي ما نعرف إن في ما سيجري قتال، يعني عذر أقبح من الذنب. ذنبك هذا العذر أقبح منه. هادك تكذب، تجمع بين جبن وكذب. ما نعلم قتال، لو نعلم قتال ما كنا نظنكم بتقاتلون، صدق ما كنا نظنكم بتقاتلون. لا رايحين نتمشى، خارجين بأسلحتنا مقابلين الكفار ومأخذين متارسنا ومسيطرين على الجبال نتمشى يعني. استبوا عذر والأحمر. القول الثاني قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا هذا الذي تفعلونه ليس قتالا. أجل إيش؟ هذا إلقاء بالنفس في التهلكة. هذا هو كلام المنافقين اليوم. يقول أنت الآن جالس تبغى تواجه العالم، تبغى تواجه تلك الترسانات العسكرية المدمرة العالمية، هذا ما اسمه جهاد. أجل اسمه إيش؟ هذا اسمه إلقاء بالنفس في التهلكة. نفس كلام المنافقين، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما اسم قتال؟ تبغون معاكم في التهلكة؟ وهذا أليق ما يليق بعبد الله بن أبي سلول، لأنه قال محمد يترك كلامي ويأخذ بكلام الشباب ويخرج من المدينة، هذا ليس قتال، هذا تهلك. وتسمع اليوم كثير من يردد هذه العبارة. إذن الله عز وجل وضع سؤال محرج فاضح. شوف لما تقفل عليه، يلا قاتل في سبيل الله، طيب ما أنك مؤمن كان قاتل حمية، يلا ما عاد لك مكان إلا تقول أنا جبان، ما عاد باقي شيء. ما تبغى تقاتل معهم في سبيل الله، خلاص لا قاتل، طيب لأجل أرضك وعرضك. ليست قضيتك الدين، طيب قضيتك أرضك وعرضك، تفضل قاتل. فأثبت جبنهم أنهم ما يقولون هذا إلا جبنا، يخافون، يخافون من الأعداء. كل هذه التبريرات تراها خوف، فيبرر لنفسه بتبريرات مضحكة، والذي يسيطر عليه هو الخوف. كيف إلقاء بالنفس للتهلكة ومعاهم قوة قوية ومعانا أقوى قوة؟ كيف تفهم أنت؟ طيب هم استنصروا بأوليائهم ونحن استنصرنا بمولانا، كيف صرنا مهزوم؟ ليش مين اللي نصرنا في بدر؟ لماذا ما كانت بدر إلقاء إلى النفس والتهلك؟ ألم ننتصر في بدر وأنتم أذلة؟ لأن الله كان معنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله. فاحسبها هكذا، لن تجد أن فيها أي تهلكة، بالعكس بالعكس، كان بعض الصحابة يراها كالنزهة يوم بدر، يقول لصاحبه تراهم 40، تراهم يمكن 50. فلما أسرناهم قالوا كنا 1000. إيش لي 1000 أنك جالسين لقط لقطكم المعركة كأنكم 50-40 كذا هؤلاء. فما يرونهم كثيرا لما كان الله معهم ويقللهم في عينكم. إيش اللي تراهم كثير؟ هذا الجبن يخليك تكبر الزاوية، أما الشجاعة يخليك تصغر عدوك، تنظر له بالعدسة المقعرة تشوفه صغير، لأنها عدسة الإيمان، لأنها عدسة الإيمان. نحن أكبر مع الله، من أنتم؟ هل يقوم مع الله أحد؟ قال الله عز وجل، شوف النتيجة الآن، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. افتضحت الآن، افتضحت أنك جالس في المنتصف لكنك أقرب للكفر منك إلى الإيمان. تجد بعض الناس يبغى يصير وسطي، ما في وسط بين الكفر والإيمان، لأن الوسط بين الكفر والإيمان كفر. فنخشى أن تصيبنا دائرة، خل نمسك العصا من الوسط، إن انتصروا هذا ألم نكن معكم، وإن انتصروا أولئك ألم نمنعكم. يعني خلك ماسكها في الوسط كذا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا الذي يفعل هذا هو حقيقة أقرب للكفر، لأن اللي خلاه في الوسط أنه يظن أن الكفتين متساوية، وهذا من الكفر بقوة الله. شو يخليك في الوسط؟ أبدا، كفة الله هي المنتصرة. قال الله هم للكفر يومئذ، يومئذ يعني يوم أحد. لماذا؟ لأنه ظهر قربهم من الكفر، ولهم من زمان، لكن يومئذ ظهر الحال، تضح، فاتضح من مع الدين ومن ضد الدين، تضح. فهو من قديم، لكن هذه ليعلم وليعلم الذين نافقوا، يعني يجعله علمه واقعا يراه العباد. فيومئذ ظهر للعباد من للكفر ومن للإيمان. وهنا فائدة نبه عليه بعض المفسرين، انظر لحرص القرآن على الدقة، هم للكفر يومئذ أقرب، يعني ما وصفهم دائما، لكن يومئذ وضح القرب أكثر. ولذلك المسلم يتحرز في أحكامه، يمكن غدا يقربون من الإيمان، فليش تحكم حكم عام؟ هم يومئذ أقرب للكفر. فجعل الأحكام لا إله إلا الله، حتى مع هؤلاء المنافقون الذين خانون في أحد، يعلمنا الإسلام الإنصاف. ويجيك اليوم إنسان ما ينصف إخوانه، يا أخي اتق الله. يقال لا، لماذا لا تدعو للمسلمين في غزة؟ يقول تريدني أدعو لرافضة؟ كبرت كلمة تخرج من فمك، كبرت كلمة تخرج من فمك، أين الإنصاف؟ في أناس من أهل السنة رفعوا راية السنة، ما في بلادهم حسينية واحدة، وكم في بلاد المسلمين من حسينيات، وهم ما تجد حسينية واحدة عندهم ولا جامعة واحدة للرافضة، وكم في بلاد المسلمين من جامعات للروافض، ولا يوجد عندهم رافض يصب الصحابة، وكم في بلاد المسلمين من روافض حتى بلادنا فيها. ثم يقال هذا الحكم، لماذا؟ لأجل أنهم مر تعاونوا أخذوا إيش الكلام؟ أين الإنصاف؟ أين الإنصاف؟ والله ستسأل يا إخوة. حتى مع المنافقين الذين خذلونا في أحد، أمرنا الله أن ننصفهم، تراهم يومئذ أقرب، ما عمم، وهم الذين فعلوا ما فعل. ربي يعلمك، سيحكم والله بيننا يوم القيامة، وسيحكم بميزان العدل، فاتقوا الله واعدلوا، إياكم ثم إياكم من الظلم، فإن الظلم ظلمات. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال ابن كثير فيه أن الإنسان يتقلب، تارة يقرب من الكفر وتارة يقرب من الإيمان. فالإيمان يا إخوة ما تضمنه، يزيد وينقص، بل أحيانا يقرب بك الحال إلى الكفر وأحيانا يقرب بك إلى الإيمان. فعليك أن تجتهد في الثبات على الإيمان. وما معنى أقرب؟ قال المفسرون أقرب من القرب، ضد البعد. طب ليش قال أقرب للإيمان؟ أقرب إلى وليس لي. قالوا اللام هنا بمعنى إلى. القول الثاني قول النقاش، قال أقرب ليس من القرب ولكن من القرب. القرب بفتحتين. إيش يعني القرب؟ قال الطلب، ولذلك عد بلي باللام، لأن الطلب يعد باللام. لعل قول جمهور المفسرين أقرب أن أقرب من القرب، وحروف الجر تتعاور كثيرا وتتناوب، فاللام هنا بمعنى إلى. قال تعالى يقولون بأفواههم. لماذا قال الله يقولون بأفواههم؟ أليس كل قول يكون بالفم؟ في قول غير فم؟ طب ليش قال يقولون بأفواههم؟ شوف دقة المفسرين. القول الأول قالوا تأكيد، هو يقولون أصلا بأفواههم مفهومة، لكن أكدها مثل قوله ولا طائر يطير بجناحي، أكيد يطير إذن بجناحي، لكن من باب التأكيد حتى لا تفهم المجاز. ما المجاز؟ تفهم أنهم سكتوا فنسب لهم القول. لا، قالوا بأفواههم لم يسكتوا. أحيانا نقول قال فلان بمعنى سكت فنسب له القول، هذا مجازا. لا، أكدها الله، قالوا بأفواههم. القول الثاني قالوا لا، قالوا بأفواههم. الأصل أن القول يكون يواطئ القلب اللسان، لكن هؤلاء المنافقون أقوالهم فقط من اللسان، إذن أراد أن يخرج القلب ليست للتأكيد بل للتأسيس. كل قول يكون بمواطأة قلب اللسان، إلا هؤلاء المنافقون قالوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم من الكفر، من محبة انتصار الكافرين ظهر هذا من فعلهم، بل بدا من أقوالهم، وقالوا الكلمة التي سمعت والله أعلم بما يكتمون. عادك ما تدري وش يكتم، هذا اللي ظهر لك، وإلا لو تعلم ما يكتم من حقد على الأمة وحقد على الإسلام. لكن اعرف هذا بمعرفة الذي ظهر لك. ولماذا قال والله أعلم بما يكتمون؟ هل المؤمنون يعلمون ما يكتمون والله أعلم؟ قال أبو السعود نعم، فالمؤمنون يعلمون ما يكتم المنافقون، لكن بالإجمال والله أعلم، لأنه يعلم ما يكتم المنافقون بالتفصيل. فاسم التفضيل هنا على حقيقته، الله أعلم منا وإن كان عندنا علم، لكن نعرفهم بإجمال والله يعلمهم بالتفصيل فهو أعلم. نسأل الله لا يفضحنا يوم الدين، وأن يثبتنا حق أجمعين، ويجعلنا وياكم من المتقين، وينصر إخواننا المرابطين في فلسطين. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.